المجزع ضرب، فينبغي أن يبصق العنان لبطنه يأكل، ونسي أن المغرب أذن. إن هذا التغييب متحمل، متحمل ألا يقال الأذان ولكن يقال المدفع. ما علاقتنا بالمدفع؟ إن المغرب أذن وجبت عليك الصلاة، من سمع النداء فلم يلب فلا صلاة له. نعم، قال لابني، ها ابن أمي مكتوم، قال لابن أمي مكتوم أتسمع الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك، لا أجد لك رخصة لكي تصلي في البيت. صلي في البيت من أجل ماذا؟ نعم، تقول الرسول قال، وهذه من الشبهات التي يثيرها البطالون، قال إذا أقيمت الصلاة ووضع الطعام فابدأ بالطعام، إذا أقيمت الصلاة ووضع العشاء فابدأ بالعشاء. أقول وما الذي جعلك تضع العشاء؟ ليه حطيته من أصله؟ لماذا؟ تفطر على دم وتشرب ماء وتنطلق إلى المسجد، تصلي المغرب ثم تعود لتأكل، ووقت ضخم كثير من أوقات الإخوة يضيع في الأكل. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عن بعض السلف وأكمل هو، قال ينبغي لطالب الآخرة أن يكون سريعا، سريع إيه؟ أن يكون سريع القراءة، سريع الكتابة، سريع المشي، سريع الأكل، سريع الشرب، عشان توصل للآخرة تضيع ساعة في الأكل، هذه ساعة غالية غالية. كان بعض السلف لا يأكل الخبز وإنما يشرب الفتيت، فقيل له ولما؟ قال بين شرب الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، بين شرب الفتيت ومضغ الخبز قراءة 50 آية، بدل ما يقعد ينظر. صاحبك بقى يأتي باسم فقع كمان عشان يفقعنا الفقر، يقعد ياكل ساعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لا هنا ليس هناك وقت. سريعة الكتابة، سريعة القراءة، سريعة الأكل، سريعة الشرب، سريعة المس. الأيام، الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. أوقات رمضان أيها الإخوة لا ينبغي أن تضيع منها لحظة ولا ثانية، فهي أيام مباركة إن لم تغتنمها ضعت. فبعد أن تفطر على تمرات وتشرب ماء تخرج إلى المسجد تصلي، ترجع إلى البيت تسارع بصلاة ركعتي السنة قبل أن تأكل، لأنك إن أكلت تقلت، إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وغرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. صلي ركعتي السنة في البيت، تقول صليها في المسجد، لا في البيت. رأى رسول الله، انتوا مش ناويين تصلوا على النبي النهارده؟ ان لم يكن نروح، اللهم صل على النبي محمد. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب بعد صلاة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بعد صلاة المغرب، فوجد المسجد يغوص بمن يصلون. قال ما تصلون؟ قالوا ركعتي السنة. قال اجعلوا هاتين الركعتين في بيوتكم، ركعتين سنة المغرب اجعلوهما في بيوتكم، ارجع الى بيتك. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، قبورا لا تجعلوها قبورا. فالمقصود صلي المغرب، ارجع صلي السنة في الماء في البيت، قل وكل بسرعة، ثم جولة تجول قبل اذان العشاء بربع ساعة، بثلث ساعة، بنصف ساعة، لتأخذ هؤلاء الشباب الذين يفطرون ثم يخرجون يتسكعون، مر عليهم، خذ بأيديهم إلى الله، قل لهم هذا رمضان، ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعلمائنا من النار، ولكل من له حق علينا اعتق يا رب رقبته من النار. نعم، تقول له

أكثر جوائز. هناك المحترفون الذين يتخصصون في إحراز الجوائز، دعنا من هؤلاء، إننا نريد حفاظ جدد جدد. سنقسم القرآن على بعدد الصفحات على عدد الأيام لتحفظ كل يوم كذا، وتختبر كل شهر في كذا، لكي تحفظ القرآن حفظا جيدا فتكون من أهل الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، لو القرآن في جلد النار ما تكلوش، فما بالك إن كان القرآن في قلبك. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في قلوبنا، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في قلوبنا. لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، ويقول صلى الله عليه وسلم: حرف بحسنة والحسنة بعشر ألف لام ميم بثلاثين، يا خيبة البطالين، ألف ما لام ميم بثلاثين حسنة يا كسلان، تضيع ثلاثين حسنة بمجرد أن تقول ألف لام ميم. نعم، وليس المقصود الحفظ المجرد، بل تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوقوف عند حدوده، الائتمار بأمره، الانتهاء عن نواهيه، تحكيمه، الرضا به. ما لك إن تركت هذا الباب؟ القرآن، القرآن صلى الله على النبي محمد. لعل لنا مزيد كلام في هذه المسألة السبت إن شاء الله. القرآن، القرآن، القرآن، القرآن. سبحان الله، حين تطلع إلى السلف، والله صدق من قال: إذا ذكر السلف بيننا فينبغي لنا أن نخزى. فعلا الإنسان يستحي حين يذكر حال السلف في رمضان وفي غير رمضان. كان عثمان بن عفان كما ثبت عنه تواترا أنه قرأ القرآن كله في ركعة أوتر بها في الكعبة، في ركعة واحدة قرأ القرآن كله، ده خلاف قراية النهار وخلاف بقية الصلوات وخلاف وخلاف، في ركعة أوتر بها قرأ القرآن كله. وعن السلف حدث ولا حرج، كان الإمام الشافعي يختم القرآن كل يوم في رمضان مرتين غير ما يقرأه في الصلاة، دول مرتين غير اللي بيتقري في الصلاة، مرتين. وهكذا كثيرون هم، كثيرون هم، حدث ولا حرج. وهنا نتوقف عند الآثار، ومكروه وغير مكروه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، فعليك بالطريقة الصحيحة سنة النبي محمد، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان السلف تأدبوا في هذا، اراجع كلام الذهبي، وكلام الذهبي ذهبي الكلام، كلامه من ذهب. لما علق على طريقة ابن جريج عطاء، على طريقة عطاء، عطاء السلمي، كان يختم القرآن في كل يوم مرتين، في رمضان ومرة في غير رمضان. فعلق الإمام الذهبي في الهامش، علق الإمام الذهبي وقال: يرحم الله عطاء، ومن مثل عطاء، وأينا يعبد كما كان يعبد عطاء، وإن كانت هذه العبادة عبادة مرجوحة من هذا الإمام الأثري السلفي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، ولكنهم تكلموا في تخصيص المسألة بالأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة. فمن كان في مكان فاضل كالكعبة أو زمان فاضل كرمضان جاز له أن يختم في أقل من ثلاث، ده كلامهم وتأويلهم، تأويل السلف. لكن لا أذهب بك بعيدا، عليك بالسنة، اختم القرآن كل ثلاث، ولا أمرك بغير هذا، كل ثلاث. تقول: ومن يطيق؟ أن يقرأ كل يوم من 10 أجسام؟ حد يقدر؟ أقول لك على تجربة عملية في الجمعة التي كنت حدثتكم فيها أننا نحتكف للدعاء لإنقاذ إخواننا في البوسنة والهرسك. نسأل الله أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، أن يفرج كربهم، وأن يفك أسرهم، وأن يفتح رايتهم، وأن يهلك أعداءهم. يومها اعتكفنا في المسجد من بعد صلاة الصبح إلى أذان المغرب، وكنا قرابة 30 رجلا من أذان الفجر إلى أذان المغرب. فقلنا ما رأيكم لو نحاول أن نختم القرآن قرابة 30، نختم القرآن في هذا اليوم من الفجر للمغرب. فختمه من 30 27 في يوم واحد، في يوم واحد من الفجر إلى المغرب في نهار ختم القرآن. فلا تستكثر ولا تستعظم وإياك والبطالين، ولكن كن من عباد الله الموفقين، استعن بالله ولا تعجز، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نسأل الله أن ييسر أمورنا وإياكم. كما قلت لا أنصحك بأن تختمه في يوم ولا في يومين ولا في ليلة، ولكن كل 3 كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، كل 3 أيام اختمه مرة. إذا ختمت القرآن في رمضان 10 مرات بلغت أعلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم، القرآن ثم الذكر. إننا في زمن لم نستطع فيه أن نعتق رقبة لله. اسمع هذا الحديث فأبشرك. اسمع النبي يقول إيه؟ اللهم صل على النبي محمد. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس خير لي من أن أعتق 4 رقاب. خير لي من أن أعتق 4 رقاب. ومن أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه حتى يعتق الفرج بالفرج. يا للغنيمة الباردة أن تجلس من العصر إلى المغرب تعتق 4 مرات فقط. يا سبحان الله، هذا الخير نضيعه كيف؟ أنا لا أدري. قلت أيضا، لا أتوسع في التفصيل فأنتم تفهمون والحمد لله، يقول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، جاي يصلي الصبح ربنا يعد لك النزل، وانت راجع يعد لك النزل، تيجي الظهر، تيجي العصر، تيجي المغرب، تيجي العشاء، كل مرة النزل هو إكرام الضيف، أي في الجنة، ويدخر لك تأتيه فتوى فيه يوم القيامة جائزا. أيضا من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من صلى لله 40 يوما، من صلى لله 40 يوما في جماعة كتبت زاد فجوه تكبيرة الإحرام، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النار. 40 يوم الحمد لله في جماعة في 5 صلوات لا تفوت تكبيرة الإحرام. كل يوم 40 يوم تكبيرة الإحرام. سعيد بن المسيب ظل لا يؤذن المؤذن 40 سنة إلا وهو في المسجد. 40 سنة وما يلقاها إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. ولا يزال قوم يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار، حتى يؤخرهم الله في النار. عيادة المريض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، ولم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يقول صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا، أسبوعا يعني 7 أشواط،

الموظف بشكل التأمين بالأموال التي أعدها لحد؟ هل يزوج بها بناته أفضل؟ إيه المال أصلا مال حرام، فلا يجوز استعماله في شيء من ذلك، وإنما يعطيها لأزواج بناته يتجهزون بها على سبيل الدين، ثم يردونها صدقة للفقراء والمساكين بعد ذلك. مجموعة من أصدقائه بعضهم يحاول الالتزام وبعضهم يريد الالتزام، دعوه في السفر معهم في رمضان لكي يستطيع النهوض ويعين بعضهم بعضا على الالتزام، ويقول وأنا أخشى أن أفتن ولا أستطيع دعوتهم، هل أذهب معهم أم لا؟ لا تذهب، إياك أن تخاطر بدينك، إياك أن تخاطر بدينك أبدا، أنجو بنفسك أولا، وإنما احرص معهم على أن يكونوا معك هنا وفي المسجد القريب من بيتك، وتستعين بالله عليهم مع إمام المسجد ومع الإخوة الملتزمين وغير ذلك. أن يرد كل غائب إلى أهله، اللهم رد كل غائب إلى أهله سالما غانما، اللهم فك أسر المأسورين. أولاد في المرحلة الثانوية لا يصلون ودائما تنصحهم ولا يستجيبون لأن أباهم لا يصلي ويقول سيبيهم ما تعقدهمش. لا شك أن هذا الزوج الذي لا يصلي هو المعقد، وإنما المسلم الذي يصلي هذا غير معقد، فينبغي أن تأمري أولادك بالصلاة بل ولتلزميهم. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مشروع حفظ القرآن يكون يوم الأحد في مسجد الرحمة في شارع الهرم أمام فندق أوروبا.